شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. كان حديثنا في أيام الشهر عن أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الكلام عن الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وهو علمه السابق في الأزل للأمور التي ستكون في المستقبل، فكل ما سبق به علم الله قدر، وجرى به القلم القدر، مما هو كائن إلى الأبد هو القدر، لأن معنى القدر التقدير، الله قدره تقديرا، فعلمه وأراده. والقضاء هو وقوع الخلق على وفق الأمر المقدر السابق. إذن فرق بعضهم بين القضاء والقدر بأن القدر علم الله، والقضاء وقوع الأشياء على وفق علمه سبحانه وتعالى. فلو أن الله عز وجل قد كتب أن يولد لإنسان ولد يسميه خالد مثلا، فهذا قدر الله عز وجل لأنه قد سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. فإذا خلق الله عز وجل هذا الأمر بأن ولد لفلان فعلا ابن وسماه خالدا، فحينئذ حصل القضاء. فالقضاء اسم لما وقع، وما لم يقع بعد هو القدر، وما وقع قضاء وقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان. لا يتم إيمان العبد إلا بها. طبعا القضية هذه خطيرة ومهمة وحساسة، لأنها من أركان الإيمان، يعني لا يتم إيمان الواحد إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره. فلابد أن تعلم يا أخي، ولابد أن تعلمي أيتها الأخت الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن تقع، وكتب الأشياء قبل أن تقع، وشاء الأشياء وأرادها قبل أن تقع، وخلقها عند وقوعها، خلقها فوقعت، علم وكتابة ومشيئة وخلق. هذا التصور الشرعي الإيماني للقضاء والقدر. لو واحد قال يعني كيف يعني نؤمن بالقضاء والقدر، كيف يعني؟ نقول يعني نؤمن أن الله علم الأشياء قبل وقوعها، وكتبها قبل وقوعها، وأرادها وخلق ذلك في الواقع فوقعت كما علم وقدر وشاء وكتب. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. من أقر بهذه جميعا فإن إيمانه بالقضاء والقدر كامل، ومن انتقص واحدا منها فقد اختل إيمانه. فلا بد أن نؤمن بعلم الله الأزلي، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. طبعا هذه أشياء ما أصلا يعني الآن هذه الحواسيب الإلكترونية الضخمة الجبارة التي يملكها البشر، إذا جئت تدخل عليها الاحتمالات، يعني تقول لو صار كذا أو لو صار كذا ماذا ستكون النتائج، وتدخل في احتمالات الرياضيات، في الأخير خلاص يعني ما تستوعب، يعني لا الحاسب ولا الذي يتابع الحاسب، خلاص ما يعني هي احتمالات خلاص بعد ذلك. فهنا يعني يظهر عجزنا وكمال الله، كيف يعلم كل الأشياء ويعلم علم سابق. نحن نفاجأ، نحن لو علمنا نحن يعني معلوماتنا عن المستقبل توقعات يعني، ولا يصلح أن تسمى أصلا معلومات، توقعات، وقد يحدث كما يعني توقعنا وقد لا يحدث، وقد يحدث شيء مختلف تماما. ويقول لك الواحد جرت القضية على خلاف المتوقع تماما، ما هو هذا اللي كان في البال ولا اللي كان في الحسبان؟ وترى هذا ما هو يعني فقط نحن نفاجأ به، أو مثلا يقول واحد مثلا يمكن لأن المسلمين الآن ضعفاء، لكن الغرب والشرق والناس الأقوياء والدول القوية واللي عندها مراكز أبحاث ومراكز استشراف المستقبل واستقراء واستنتاج وتوقعات وأجهزة وحواسيب وفرق عمل وخبراء وفي الإحصاء وفي نقول لا لا، حتى هؤلاء يفاجئون، حتى هؤلاء يفاجئون. يعني بالله يعني كم زلزال حدث ما هو على الحسبان، كم بركان صار ما هو في الحسبان، كم إعصار صار. يقول وقد غير الإعصار، وقد غير الإعصار اتجاهه فجأة. فجأة هذا يدل على عجزكم، فجأة تغير، حدث كل شيء فجأة. فإذا البشر ما هو أصلا يعني، حتى لو تقول يعني تخيل أنه سيحدث زلزال في المكان الفلاني، إيش توقعاتك؟ يعني مثلا هذه المبنى راح يروح نصه كله ربعه دور هزة شرخ يموت كم؟ ما في، ما عند، لا يعني لا يستطيعون، العجز يعني عجز ما. وهكذا مثلا الجلطات والسكتات والكثير ما تفاجئ البشر ولا يكون أصلا يعني يقول هذا رياضي وتحليلاته ممتازة وسجله الطبي يعني رائع وحالة الصحية لائقة جدا وسكتة قلبية، سكتة دماغية، ما يعني سبحان الله. مهما البشر مهما بلغت قوتهم، مهما هذا طواه الله عنهم، هذا علم الله الأزلي وعلم الله بالمستقبل. يعني إلى الآن يختلفون في الأحافير، هذه عمرها كذا، لا هذه عمرها كذا، لا هذه مقدر، لا هذه كذا، لا كان في هنا حضارة بادئ، لا هو ما كان في حضارة، لا هذه كانت، وتكهنات وتخرصات كثير منها تخرصات يعني توقعات واستنباطات واستنتاجات. بعدين يقول وقد غير العلماء رأيهم في الشيء الفلاني، وقد غير علماء الفلك، وهذا الاكتشاف غير وجهة نظر علماء الفلك، وهذا الاكتشاف غير وجهة نظر علماء الجيولوجيا. كان عندهم شيء صار عندهم شيء ثاني، والآن ومستقبلا سيكتشفون أشياء. الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأي واحد يسأله يعني قل له ماذا يعني أزكى رجل في العالم وأقوى دولة في العالم، ماذا تعرفون عن أحداث الغد؟ ما في. إيش سيقول يعني؟ شيء سنة كونية، ستطلع الشمس من مشرقها، يعني هذا كلام سنة، هذه سنة ربانية كونية يعني ما تحتاج. قضية طبعا التوقعات تخطئ وتصيب، ونحن يعني علينا أن يعني في في في في الشريعة التي أمرتنا أن نأخذ بالمفيد، مثل ما فعل يوسف عليه السلام في أخذ الأهبة لسبع سنوات، سبع سنوات يعني التخطيط. طبعا التخطيط، حتى التخطيط في رؤى مبني على أشياء، على رؤى مستقبلية، لكن رؤى المستقبلية يعني مثلا كانت الشركات تخطط لأشياء. لما صارت هذه الثورات في البلاد العربية قالوا ما عاد يمكن التخطيط طويل الأمد، كبار المخططين كبار قالوا لأنه في أشياء مفاجئة، وما يعني وفي يعني التوقعات صارت نتوقع شيء يطلع عكسه، نتوقع شيء يطلع عكسه. فحتى بعض الشركات التجارية صار يقول التخطيط على 5 سنوات 7 سنوات، انسى ما في، خطط على سنة وعلى سنتين، لأن المتغيرات ضخمة وكثيرة ومتلاحقة ومتلاحقة وما عدنا. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، الخفايا والظاهر والباطن والمستقبل والماضي والحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، ولا رطب ولا يابس، ولا كل حركة في باطن البحر. الآن يعني هؤلاء الـ الـ الـ يعني هؤلاء الدول العظمى تعرف كل ما يدور على الكواكب الأخرى. الآن يعني إيش صار الآن في المريخ، إيش صار الآن في قاع المحيط الهادي كله، يعني قاع المحيط الأطلسي كله، ما يعني هم يرسلوا مجسات معينة، أجهزة استكشافية معينة، ويروا أشياء معينة وبحدود معينة. أحيانا يدخلوا لك مناظير في الجسم، بعدين لا يقولوا لا احنا التصوير كان غلط، لا في شيء كان متخبي ورا شيء ما الجهاز ما شافه، ما يعني انا اقول الكلام هذا طبعا في احيانا موجة الحاد تضرب بعض الشباب والفتيات، والله لو رجعوا الى انفسهم ورأوا بس فكروا من الجهة هذه، يعني في القضاء والقدر، كيف علم الله المحيط الذي علم خلقهم وارزاقهم واجالهم وهم في بطون امهاتهم، وهل هم اشقياء ام سعداء، وحركاتهم وسكناتهم، ومن أهل الجنة ومن أهل النار. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إن الله بكل شيء عليم، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم إن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اقتضت حكمته يخلق اللوح ويخلق القلم ويقول له اكتب ما هو كائن. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. بالله الآن يعني مهما بلغت تقدم الأجهزة الطبية يستطيعوا يعرفوا بالضبط هذا متى ينزل. قزيل إجهاض، يصير إجهاض مفاجئ، يموت الجنين فجأة، تصير عوارض. كم أعطوا مواعيد ولادة وطلعت غلط، يقدرون ويخمنون، ممكن تطلع صح وممكن توقعات. وبعدين يعني ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لو قلت لهؤلاء الأطباء والأجهزة كل الدنيا كم عمر هذا إذا ولد كم يعيش، إيش عرفهم؟ اسأل سؤال واحد. إذا جاء واحد جاء قال لا بس الآن الطب تطور ويعطوك أوقات دقيقة للولادة، طيب هذا كم يعيش، إذا ولد كم يعيش؟ ما في جواب. فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من المقادير في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لم يفرط فيه سبحانه وتعالى من شيء. كتب كل ما جرى وما يجري، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب عنده في أم الكتاب، يسمى الذكر والإمام والكتاب المبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إيش هو الإمام المبين؟ اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا. إيش أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. إيش الزبور هنا المراد به؟ اللوح المحفوظ. قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ الله أنطق القلم، القلم قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد، إلى الأبد. سبحان الله، ما كان في لوح، ما كان في قلم، كان الله. ما كان في عرش ولا كان في كرسي، كان الله، لا إله إلا هو. شيء يعني ما خلق الخلق الكرسي وخلق العرش، خلق الماء واستوى على العرش، وخلق اللوح وخلق القلم وأمر القلم أن يكتب، خلق السماوات ورفع سبعا ووضع سبعا أخرج منها ماءها ومرعاها، وخلق البشر. ترى ما في حل إلا نستسلم، يعني ما في حل. والملحد والشاك والهذا لازم يعني يرجع إلى إلى إلى خلاص، لازم يرجع إلى الحق، ما في ما عنده حل إلا هذا. في النهاية لازم يستسلم. الشيء الثالث في أركان القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالإرادة والمشيئة الإلهية. ما في شيء يتم في العالم بدون إرادة الله، ما في شيء يتم رغما عن الله تعالى. الله ما أحد يكره الله على شيء، ما أحد يستطيع أن يكره الله على شيء. كل ما يحدث بإرادة، كل ما يحدث بمشيئة. هذول الذين يعني أصحاب المخترعات والمختبرات يعني يسووا أشياء بعدين يقول والله صار انفجار مفاجئ في المحطة النووية، صار خطأ في المختبر، وصار في صار في التجربة، صار في خلل مفاجئ، أوقفنا إطلاق القمر الصناعي. كثير كثير تصير أشياء يخفق، يعني يطلع خلل يوقفون الإطلاق في آخر لحظة، يطلقونه فيقع يفشل في الإطلاق، ينطلق ثم يتحول إلى ألعاب نارية، يتفجر في الفضاء، تشالنجر تفجر تفجر تشالنجر تفجر. هم أرادوا أشياء كثيرة، ولكن هل يعني كل ما أرادوه يقع؟ لا والله، لكن كل ما أراده الله يقع، كل ما شاءه الله يقع. يعني هذا المشيئة الإلهية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما في حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وما في شيء يخرج عن ملكه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولذلك نحن لما نستقبل المصيبة غير لما يستقبلها ملحد أو يستقبلها واحد ما يؤمن بالقضاء والقدر. نحن خلاص لما نستقبل المصيبة أنت تعرف على طول إنها من عند الله، ترضى وتسلم، مكتوب إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، خلاص سلم واستسلم. هذه إرادة الله، انتهينا. يعني تصادم، هل تقوى على منعها؟ ما يمكن، خلاص. فإيماننا بالقضاء والقدر يعدل أشياء كثيرة في واقعنا، يصحح مسيرتنا، يجعلنا متأهبين نتلقى أي صدمات وأي مصائب. نحن أقدر من غيرنا على أن نواجه المفاجآت والكوارث بالإيمان العميق بالقضاء والقدر، اللي هو الأمر الرابع فيها، الإيمان بالإيجاد والخلق، أن الله يخلق الأشياء، يخلق سبحانه وتعالى الولادة، ويخلق الإنبات، ويخلق ربح التجارة، ويخلق نتيجة البرنامج، لأن لما تتفعل يسوي خطوات البرنامج بعدين يسوي له تفعيل، بروسيس تفعيل، تطلع نتيجة. الله عز وجل خلق هذا كله، وكل ما سوى الله مخلوق، فهو خلق كل عامل، خلق المبرمج وخلق الجهاز وخلق البرنامج وخلق النتيجة. الله خالق كل متحرك وحركته ونتيجة حركته، وما يقع في العالم شيء كفر إيمان خير شر طاعة معصية، كله خلقه وأراده سبحانه وتعالى لحكم. حتى خلق إبليس كيف يتميز أهل الجنة من أهل النار؟ فيها حكم في الموضوع. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قالوا ليش خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة، لما قال هذا يعني يريد أن يحرج العالم، قال ليش خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. أنت تردها وتجي تردها وأنت صاحب السلطان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وطبعا قدر الله سبحانه وتعالى منه أزلي وعمري وحولي ويومي. الأزلي ما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. العمري المكتوب، الملك لما يرسل إليك في بطن أمك ويكتب رزقك وأجلك وعملك شقي أو سعيد، اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. التقدير الحولي في ليلة القدر، نسأل الله أن يجعلنا من أصابها ويصيبها، فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب فيها ما يحدث في السنة في صحف الملائكة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر، حتى الحجاج يحج فلان يحج فلان في كل، شوف حتى واحد مثلا ممكن يكون قرر الحج آخر لحظة، وفي بالعكس واحد ما كان مقرر حج أساسا وفي آخر لحظة. هذه كلمة في آخر لحظة إيش معناها؟ معناها نحن ما ندري، ما نعلم، ما شيء الله يخلقه في آخر لحظة، يخلقه في تغير تغير المسارات. في كل ليلة قدر من السنة يبين تعالى للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل في ألواحهم كل ما هو كائن في السنة الجديدة اللي رأسها ليلة القدر. رأس السنة القدرية الجديدة ليلة القدر. إيش صاير؟ ماذا سيكون في العالم في السنة القادمة؟ رزق، فقر، غنى، خصب، جذب، صحة، مرض، حرب، زلاز إلى آخره. التقدير اليومي كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يحيي يميت يخلق يرزق يعز يذل يشفي يمرض يفرج يجيب يعطي يمنع يغفر يهلك ينجي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى.